بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البروج من تفسيره قوله تعالى: إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي حركوهم بالنار. والعرب تقول: فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته. ودينار مفتون، ويسمى الصائغ الفتان، وكذلك الشيطان. وورق فتين، أي فضة محترقة، ويقال للحرة فتين، أي كأنها أحرقت حجارتها بالنار، وذلك لسوادها. ثم لم يتوبوا، أي من قبيح صنيعهم مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم وقومه من الآيات والبينات على يد الغلام. فلهم عذاب جهنم لكفرهم، ولهم عذاب الحريق في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدم عن ابن عباس وقيل: ولهم عذاب الحريق، أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. والحريق اسم من أسماء جهنم كالسعير. والنار دركات وأنواع، ولها أسماء، وكأنهم يعذبون بالزمهرير في جهنم ثم يعذبون بعذاب الحريق. فالأول عذاب ببردها، والثاني عذاب بحرها. إن الذين آمنوا، أي هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله، أي صدقوا به وبرسل وعملوا الصالحات، لهم جنات، أي بساتين تجري من تحتها الأنهار، من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ذلك الفوز الكبير، أي العظيم الذي لا فوز يشبهه. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي أخذه الجبابرة والظلمة، كقوله جل ثناؤه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد تقدم قال المبرد: إن بطش ربك جواب القاسم المعنى والسماء ذات البروج، إن بطش ربك وما بينهما معتارض مؤكد للقسم. وكذلك قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: إن القسم واقع على ذكر صفته بالشدة، إنه هو يبدئ ويعيد، يعني الخلق عند أكثر العلماء، يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم عند البعث والرؤيا. وروى عكرمة أنه قال: عاجب الكفار من إحياء الله جل ثناؤه الأموات. وقال ابن عباس: يبدئ لهم عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده عليهم في الآخرة، وهذا اختيار الطبري. وهو الغفور، أي الستور لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها. الودود، أي المحب لأوليائه. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة بشر. وعنه أيضا: الودود، أي المتودد لأوليائه بالمغفرة. وقال مجاهد: الواد لأوليائه فعول بمعنى فاعل. وقال ابن زيد الرحيم. حكى المبرد عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن الودود هو الذي لا ولد له. وأنشد قول الشاعر: وأركب في الروع عريانة ذلول الجناح لقاحا ودودا، أي لا ولد لها تحن إليه. ويكون معنى الآية: إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من أجله، ليكون بالمغفرة متفضلا من غير جزاء. وقيل الذي بدأ في تعريض بالنصارى، والله أقصده. وقيل الودود بمعنى المودود، كركوب وحلوب، أي يوده عباده الصالحون ويحبونه. ذو العرش المجيد قرأ الكوفيون إلا عاصما المجيد بالخفض نعتا للعرش.

وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية رضي الله عنه يتوعده، فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني أن الله تعالى أن لله تعالى في كل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، يعز ويذل ويبتلي ويفرح ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك فتشتغل بها ولا تتفرغ. وقال بعض المفسرين: اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه، وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة: قرآن مجيد على الإضافة، أي قرآن رب مجيد. وقرأ نافع: في لوح محفوظ، بالرفع نعتا للقرآن، بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. الباقون بالجر نعتا للوح، نعتا للوح. والقراء متفقون على فتح اللام من لوح، إلا ما روي عن يحيى بن عمرو فإنه قرأ في لوح بضم اللام، أي إنه يلوح وهو ذو نور وعلو وشرف. قال الزمخشري: واللوح الهواء، يعني اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. وفي الصحاح: لاح الشيء يلوح لوحا، أي لمح، ولاحه السفر غيره، ولاح لوحا ولواحا عطيشة، والتاح مثله، واللوح الكتف وكل عظم عريض، واللوح الذي يكتب فيه، واللوح بالضم الهواء بين السماء والأرض. والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق مكية، وهي 17 آية. قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قوله تعالى: والسماء والطارق قسمان، السماء قسم والطارق قسم، السماء قسم والطارق قسم، والطارق النجم، والطارق النجم. وقد بينه الله تعالى بقوله: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. واختلف فيه، فقيل هو زحال الكوكب الذي في السماء السابعة، ذكره محمد بن الحسن في تفسيره، وذكر له أخبارا الله أعلم بصحتها. وقال ابن زيد إنه الثريا، وعنه أيضا أنه زحل، وقاله الفراء. قال ابن عباس هو الجدي، وعنه أيضا، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما والفراء: النجم الثاقب نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة وهو زحل، فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد. فحكى الفراء: ثقب الطائر إذا ارتفع وعلا. وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا مع أبي طالب، فانحط نجم فامتلأت الأرض نورا، ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله. فعجب أبو طالب ونزل والسماء والطارق. وروي عن ابن عباس أيضا: والسماء والطارق، قال: السماء وما يطرق فيها. وعن ابن عباس وعطاء أنه قال: الثاقب الذي ترمى به الشياطين. قال قتادة: عام في سائر النجوم، لأن طلوعها بليل، وكل من أتاك ليلا فهو طارق. قال: ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع، ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع ومرضعا، فأليتها عن ذي تمائم مغيلي محويلي. وقال: ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب، وجدت عفوا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. فالطارق النجم اسم جنس سمي بذلك لأنه يطرق ليلا، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا كي تستعد المغيبة وتمتشط الشعثة. والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقا، يقال طرق فلان إذا جاء بليل وقد طرق يطرق طروقا فهو طارق. ولابن الرومي: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، لا تفرحن بليل طاب أوله، فرب آخر ليل أجج النارا. وفي الصحاح: والطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح، ومنه قولهن: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، أي إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. الماوردي قال: الماوردي وأصل الطرق الدق، ومنه سميت المطرقة، وسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم: إنه قد يكون نهارا، والعرب تقول: أتيتك اليوم طرقتين أي مرتين. ومنه قوله عليه الصلاة وصلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقال جرير في الطرق: طرقتك طائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة، فارجعي بسلامي. طرقتك ماشي. ثم بين فقال: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، والثاقب المضيء، ومنه شهاب ثاقب يقال ثاقب يثقب ثقوبا وثقابة إذا أضاء وثقوبة وثقوبه ضوءه. وثقوبته لا، ثقوبه ضوءه، نعم والعرب تقول أثقب نارك. نعم، وثقوبه ضوءه، والعرب تقول أثقب نارك أي أضئها. قال: أذاع به في الناس حتى كأنه بعليا أنار أو أوقدت بثقوبي. الثقوب ما أوقدت بثقوب، الثقوب ما تشعل به النار من دقاق العيدان. والثقوب وقال مجاهد: نعم، الثقوب جمع جمع الساق الثقوب الثقوب ما تشعل به النار من دقاق العيدان. وقال مجاهد: الثاقب المتوهج. قال القشيري: والمعظم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أريد به العموم كما ذكرنا عن مجاهد. وما أدراك ما الطارق، تفخيما لشأن هذا المقسم به. وقال سفيان: كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبره به، وكل شيء قال فيه وما يدريك لم يخبره به. قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. قال قتادة: حافظات يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنه أيضا أنه قال قرينه يحفظ عليه عمله من خير أو شر. وهذا هو جواب القسم. وقيل الجواب: إنه على رجعه لقادر، في قول الترمذي محمد بن علي: وإن مخففة من الثقيلة وما مؤكدة، أي إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل المعنى: إن كل نفس إلا إن كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الآفات حتى يسلمها إلى القدر. قال الفراء: الحافظ من الله يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير. وقاله الكلبي. وقال أبو أمامة. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بالمؤمن 160 ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه. مقدر ما لم يذبون عنه يقدر ما لم يقدر عليه. من ذلك البصر نعم. وكل قال وقال أبو أمامة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بالمؤمن 160 ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليهم. ذلك البصر 7 أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين. والعين على حارس. نعم وقراءة ابن عامر وعاصم وحمزة: لما بتشديد الميم، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، وهي لغة ذيل. ويقول قائلهم: نشدتك لما قمت. نشدتك. الباقون بالتخفيف على أنها زائدة مؤكدة كما ذكرنا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على ما تقدم. وقيل: الحافظ والله سبحانه، ولولا حفظه لها لما تبقى لم تبقى. وقيل: الحافظ عليه عقله يرشد إلى مصالحه ويكفه عن مضاره. قلت: العقل وغيره وسائط، والحافظ في الحقيقة والله جل وعز. قال الله تعالى: فالله خير حافظا. وقال: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، وما كان مثله. قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. قوله تعالى: فلينظر الإنسان، أي ابن آدم، مما خلق. وجه الاتصال بما قبله: توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولى، حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه، فيعمل اليوم الإعادة والجزاء، ولا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبة أمره. ومما خلق استفهام، أي من أي شيء خلق. ثم قال: خلق، وهو جواب الاستفهام، من ماء دافق، أي من المني. والدفق صب الماء، دفقت الماء أدفقه، أدفقه دفقا صببته، فهو ماء دافق أي مدفوق. كما قالوا: سر كاتم أي مكتوم، لأنه من قولك دفق الماء على ما لم يسمى فاعله. ولا يقال دافق الماء، ولا ويقال دفق الله روحه، إذا دعي عليه بالموت. قال الفراء: والأخفش ما إن دافق، ما إن دافق أي مصبوب في الرحم. قال الزجاج: مما إن ذي اندفاق يقال دارع وفارس ونابل، أو أي ذو درع، ذو فرس ودرع ونبل. وهذا مذهب سيبويه. فالدافق والمندفق بشدة قوته، وأراد ماء عين، ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما ماء واحدا لا لامتزاجهما. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: دافق لزج يخرج، أي هذا الماء، من بين الصلب أي الظهر، وفيه أربع لغات: صلب وصلب وقرئ بهما، وصالب بفتح اللام، وصالب على وزن قالب. ومنه قول العباس، ومنه قول العباس بن عبد المطلب: تنقل من صالب إلى رحمي، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، تنقل من صالب إلى رحمي. والترائب، والترائب الترائب أي الصدر، الواحدة تريبة وهي موضع القلادة من الصدر. قال: مهفافة بيضاء، مهفافة بيضاء، مهفافة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجلي. والصلبون الراجل، والترائبون المرأة. قال ابن عباس: الترائب موضع القلادة. وعنه أنه قال: ما بين ثدييها. وقاله عكرمة. وروي عنه: يعني ترائب المرأة اليد، يعني ترائب المرأة، ترائب المرأة اليدين والرجلين والعينين. وبه قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير: هو الجيد. قال مجاهد: هو ما بين المنكبين والصدر. وعنه أنه قال: الصدر. وعنه التراقي. وعن ابن جبير عن ابن عباس: الترائب أربع أضلاع من هذا الجانب. وحكى الزجاج أن الترائب أربع أضلاع، أربع ضلع، أربعة، نعم، أربع أضلاع من يمنة الصدر، وأربع أضلاع من يسرة الصدر. أربعة. وقال معمر بن أبي حبيبة المدني: الترائب عصارة القلب، ومنها يكون الولد. والمشهور من كلام العرب أنها عظام الصدر والنحر. قال دريد بن سمة: فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم، وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب. وقال آخر: وبدت كأن ترائبها من نحرها جمر الغضا في ساعد تتوقد. وقال آخر: والزعفران على ترائبها شارق به اللبات، اللبات والنحر، لبات لبات جمع لبة، اللبات والنحر. وعن عكرمة أنه قال: الترائب الصدر. ثم أنشد: نغام در على ترائبها. وقال ذو الرمة: درجنا البرود عن ترائب، عن ترائب حرة، أي شققنا. ويروى: ضرحنا بالحاء، أي ألقينا. وفي الصحاح: والتريبة واحدة الترائب، وعظام الصدر ما بين الترقوة والثندوة. قال الشاعر: أشرف ثدياها على التريب. وقال المثقب العبدي: ومن ذهب يسن على تريب كلون، كلون العاج، ليس به، ليس بذي غضون عن غير، عن غير الجوهرية. قال: الثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. وقال الأصمعي: مغرز الثدي. وقال ابن السكيت: هي اللحم الذي حول الثدي، إذا ضممت أولها همزت، وإذا فتحت لم تهمز. وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه العظم والعصب، ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم. وقاله الأعمش: قد تقدم مرفوعا في أول سورة آل عمران: والحمد لله. وفي الحجرات: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقد تقدم. وقيل: إن ماء الرجل ينزل من الدماغ ثم يجتمع في الأنثيين، وهذا لا يعارض قوله من بين الصلب، لأنه إن نزل من الدماغ فإنه يمر بين الصلب والترائب. فقال قتادة: المعنى ويخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. وحكى الفراء أن مثل هذا يأتي عن العرب، عليه فيكون معنى من بين الصلب، من الصلب. وقال الحسن: المعنى يخرج من صلب الرجل وترائب الرجل، ومن صلب المرأة وترائب المرأة. ثم إنا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن، ولذلك يشبه الرجل والديه كثيرا، وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج المني. وأيضا المكثر من الجماع يجد وجعا في ظهره وصلبه، وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتبسا من الماء. وروى إسماعيل عن أهل مكة: يخرج من بين الصلب بضم اللام. ورويت عن عيسى الثقفي حكاه المهدوي وقال: من جعل المني يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، فالضمير في يخرج للماء. ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير للإنسان، وقرئ الصلب الصلب بفتح الصاد واللام، وفي 4 لغات: صلب وصلب وصلب وصالب. قال العجاج: في صلب مثل العنان المؤدم. وفي مدح ما النبي صلى الله عليه وسلم: تنقل من صالب إلى رحمه. الأبيات مشهورة معروفة. إنه أي إن الله جل ثناؤه على رجعه على رد الماء في الإحليل لا قادر. كذا قال مجاهد والضحاك، وعنهما أيضا أن المعنى إنه على رد الماء في الصلب، وقاله عكرمة. عن الضحاك أيضا أن المعنى إنه على رد الإنسان ماء كما كان لقادر. وعنه أيضا أن المعنى إنه على رد الإنسان من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الكبر لا قادر. وكذا في البهدوي. وفي الوردي والثعلبي: إن إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة. نطفة تيجي ازاي؟ من الصبا إلى النطفة. طيب. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى لا يخرج لقادر. وقال ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة أيضا: إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر، وهو اختيار الطبري. قال الثعلبي: وهو الأقوى، لقوله تعالى: يوم تبلى السرائر. قال الماوردي: ويحتمل أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة، لأن الكفار يسألون الله تعالى فيه الرجعة، فيها الرجعة، لأن الكفار يسألون الله تعالى فيها الرجعة. قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، فيه مسألتان. الأولى: العامل في يوم في قول من جعل المعنى إنه على بعث الإنسان قوله لقادر، ولا يعمل فيه رجعه، لما فيه من التفرقة بين الصلة والموصول بخبر إن. وعلى الأقوال الأخرى التي فيه إنه على رجعه لقادر، يكون العامل في يوم فعل مضمر ولا يعمل فيه لقادر، لأن المراد في الدنيا. وتبلى أي تمتحن وتختبر، قال أبو الغول الطهوي: ولا تبلى ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. ويروى تبلى بسالتهم، فمن رواه تبلى بضم التاء جعله من الاختبار، وتكون البسالة على هذه الرواية الكراهة، كأنه قال لا يعرف لهم فيها كراهة. وتبلى تعرف، قال الراجل: قد كنت قبل اليوم تزدريني، فاليوم أبلوك وتبتليني، أي أعرفك تعرفني. ومن رواه تبلى بفتح التاء فالمعنى أنهم لا يضعفون عن الحرب وإن تكررت عليهم زمانا بعد زمان، وذلك أن الأمور الشدادة إذا تكررت على الإنسان هدته وأضعفته. وقيل تبلى السرائر أي تخرج مخبآتها وتظهر، وهو كل ما كان استسره الإنسان من خير وشر أو شر، وأضمره من إيمان أو كفر، كما قال الأحوص: سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. الثانية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائتمن الله خلقه ائتمن الله تعالى خلقه على 4: على الصلاة والصوم والزكاة والغسل، وهي السرائر التي يختبرها الله عز وجل يوم القيامة، ذكره النهدوي. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3: من حافظ عليها فهو ولي الله حقا، ومن اختانهن ومن اختانهن فهو عدو الله حقا، الصلاة والصوم والغسل والغسل من الجنابة، ذكره الثعلبي. وقال وذكر المرضي عن زيد بن أسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة 3: الصلاة والصوم والجنابة. استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصلاة فإن شاء قال صليت ولم يصلي. استأمن الله عز وجل ابن آدم على الصوم فإن شاء قال صمت ولم يصم. استأمن الله عز وجل ابن آدم على الجنابة فإن شاء قال اغتسلت ولم يغتسل. اقرأوا إن شئتم يوم تبلى السرائر. وذكره الثعلبي عن عطاء. وذكره الثعلبي عن عطاء. وقال مالك في رواية أشهب عنه: وسألته عن قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، أبلغك أن الوضوء من السرائر؟ قال: وقد بلغني ذلك فيما يقول الناس، فأما حديث أحدث به فلا. ابن العربي أخذته. والصلاة من السرائر والصيام من السرائر، إن شاء قد إن شاء قال صليت ولا قد صليت. عندي قد ولا قال صليت ولم يصلي. ومن السرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد، قال ابن العربي. قال ابن مسعود: يغفر للشهيد إلا الأمانة، والوضوء من الأمانة، والصلاة والزكاة من الأمانة، والوديعة من الأمانة، وأشد ذلك الوديعة، تمثل له على هيئتها يوم أخذها فيرمى بها في قعر جهنم، فيقال له أخرجها، فيتبعها فيتبعها فيجعلها في عنقه، فإذا رجا أن يخرج بها زلت منه فيتبعها، فهو كذلك دهر الداهرين.

ويقال مهلا يا فلان، أي رفقا وسكونا، رويدا أي قريبا عن ابن عباس. قال قتادة قليلا، والتقدير أمهلهم إمهالا قليلا. والرويد في كلام العرب تصغير راود، وكذا قاله أبو عبيد، وأنشد كأنها ثمل يمشي على رود أي على مهل. وتفسير رويدا مهلا، وتفسير رويدا كأمهل، لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى أفعل دون غيره. وإذا حركت الدال لالتقاء الساكنين فنصب نصب المصادر، وهو مصغر مأمور به لأنه تصغير الترخيم من إرواد، وهو مصدر أرواد يرود. وله أربعة أوجه: اسم للفعل وصفة وحال ومصدر. فالاسم نحو قولك رويد عمرا أي أرود عمرا بمعنى أمهله، والصفة نحو قولك ساروا سيرا رويدا، والحال نحو قولك سار القوم رويدا، لما اتصل بالمعرفة صار حالا لها. والمصدر نحو قولك رويد عمرو بالإضافة، كقوله تعالى فضرب الرقاب. قال جميعه الجوهري: والذي في الآية من هذه الوجوه أن يكون نعتا للمصدر أي إمهالا رويدا، فيجوز أن يكون للحال أي أمهلهم غير مستعجل له العذاب. ختمت السورة. سورة الأعلى مكية في قول الجمهور، وقال الضحاك مدنية وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. يستحب للقارئ إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى أن يقول عاقبه سبحان ربي الأعلى. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله جماعة من الصحابة والتابعين على ما يأتي، وروى جعفر محمد عن أبيه عن جده فرضي الله عنه أنه قال: إن لله تعالى ملكا يقال له حزقيائيل، له 18,000 جناح، ما بين الجناح إلى الجناح ما سيرته 500 عام. فخطر له خاطر: هل تقدر أن تبصر العرش جميعه؟ فزاده الله أجنحة مثلها، فكان له 36,000 جناح، ما بين الجناح إلى الجناح 500 عام. ثم أوحى الله إلي: أيها الملك أمطر. فطار مقدار 20,000 سنة، فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش. ثم ضاعف الله له الأجنحة والقوة، وأمره أن يطير، فطار مقدار 30,000 سنة أخرى، فلم يصل أيضا. فأوحى الله إليه: أيها الملك، لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال الملك: سبحان ربي الأعلى. فأنزل الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ذكره الثعلبي في كتاب العرائس له. طبعا. وقال ابن عباس والسدي: معنى سبح اسم ربك الأعلى أي عظم ربك الأعلى، والاسم صلة قصد بها تعظيم المسمى، كما قال لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. وقيل: نزه ربك عن السوء وعما يقول فيه الملحدون. وذكر الطبري أن المعنى نزه اسم ربك عن أن تسمي به أحدا سواه. وقيل: نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم ولذكره محترم. وجعلوا الاسم بمعنى التسمية، والأولى أن يكون الاسم هو المسمى. روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تقل على اسم الله، فإن اسم الله هو الأعلى. وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: صل بأمر ربك الأعلى، وقال وهو أن تقول سبحان ربي الأعلى. وروي عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وابن زبير وابن موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا سبحان ربي الأعلى امتثالا لأمره في ابتدائها، فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم، لا أن سبحان ربي الأعلى من القرآن، فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم لا أن سبحان ربي الأعلى من القرآن، كما قاله بعض أهل الزيغ. وقيل إنها في قراءة أبي: سبحان ربي الأعلى. وكان ابن عمر يقرأها كذلك. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. قال أبو بكر الأنباري: حدثني محمد بن شهريار قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا عيسى بن عمر عن أبيه أنه قال: قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصلاة سبح اسم ربك أن الأعلى ثم قال سبحان ربي الأعلى. فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم لا أن سبحان ربي الأعلى من القرآن، نعم صلى الله يعني عليه. ليست أن نعم. قال: قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى ثم قال سبحان ربي الأعلى. فلما انقضت الصلاة قيل له: يا أمير المؤمنين، أتزيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: سبحان ربي الأعلى. قال: لا، إنما أمرنا بشيء فقلته. عن عقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وهذا كله هذا لا يدل على يصح، أن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها في سجودكم، ولا سبحان، سبح اسم ربك العظيم، باسم ربك العظيم، اجعله في ركوعكم أيضا. نعم. وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى، لأنهم لم يقولوا سبحان ربي الأعلى، وقيل عفوا لأنهم لم يقولوا سبحان اسمي ربي الأعلى، ربي الأعلى، وقيل إن أول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل أخبرني بتوادي من قال سبحان ربي الأعلى في صلاته أو في غير صلاته، فقال: يا محمد، ما من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجوده إلا كانت له في ميزانه أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنيا، ويقول الله تعالى: صدق عبدي، أنا فوق كل شيء وليس فوقي شيء، الدنيا اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. فإذا ما تزاره ميكائيل كل يوم، فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه فوقفه بين يدي الله تعالى، فيقول: يا رب شفعني فيه، فيقول: قد شفعتك فيه، فاذهب به إلى الجنة. وقال الحسن: سبح اسم ربك الأعلى، أي صلي ربك الأعلى، وقيل: أي صلي بأسماء الله، لا كما يصلي المشركون بالبكاء والتصدية، وقيل: ارفع صوتك بذكر ربك. قال جرير: قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا تكبيرا. قوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قوله تعالى: الذي خلق فسوى، قد تقدم معنى التسوية في الانفطار وغيرها، أي سوى ما خلق، فلم يكن في خلقه تثبيج. وقال الزجاج أي عدل قامته. وعن ابن عباس: حسن ما خلق. وقال الضحاك: وخلق آدم فسوى خلقه، وقيل: خلق في أصلاب خلق في أصلاب أصلاب طيب خلق في أصلاب الآباء وسوى في أرحام الأمهات. وقيل: خلق الأجساد فسوى الأفهام. وقيل: أي خلق الإنسان وهيأه للتكليف. والذي قدر فهذا، قرأ علي رضي الله عنه والسلمي والكسائي: قدر مخففا الدال، وشدد الباقون، وهما بمعنى واحد، أي قدر ووفق لكل شكل شكله. فهذا أي أرشد. قال مجاهد: قدر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضلالة. وعنه أنه قال: هذا الإنسان للسعادة والشقاوة، وهذا الأنعام لمراعيها. وقيل: قدر أقواتهم وأرزاقهم، وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسا، ولمراعيهم إن كانوا وحشا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي ومقاتل والكلبي في قوله فهذا، قالوا: عرف خلقه كيف يأتي الذكر الأنثى، كما قال في طه: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي الذكر الأنثى. وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياء، وهذا الإنسان لوجه استخراجها منها. وقيل: قدر فهذا، قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به. يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها 1000 سنة عامية وقد ألهم الله أن مسح العين بورق الرازي نج الغص الغض يرد إليها بصرها، فربما كانت في برية بينها وبين الريف مسيرة أيام، فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماها حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازية نج لا تخطئها، فتحك بها عينيها وترجع باصرة بإذن الله تعالى. وهدايات الإنسان إلى ما لا يحد من مصالحه وما لا يحصر من حوائجه في أغذيته وأدويته وفي أبواب دنياه ودينه، وإلهامات البائم والطيور وهوام الأرض، باب واسع وشوط بطين لا يحيط به وصف واصف، فسبحان ربي الأعلى. وقال السدي: قدر مدة الجنين في الرحم 9 أشهر وأقل وأكثر، ثم هداه للخروج من الرحم. وقال الفراء: قدر فهدى وأضل، اكتفى بذكر أحدهما. وكقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. ويحتمل أن يكون بمعنى دعا إلى الإيمان، كقوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط، أي لا تدعو، وقد دعا الكل إلى الإيمان. وقيل: فهذا، أي دلهم بأفعاله على توحيده وكونه عالما قادرا. ولا خلاف أن من شدد الدال من قدر أنه من التقدير، كقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن خفف فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان بمعنى، ويحتمل أن يكون من القدرة والملك، أي ملك الأشياء، وهذا من شاء. قلت: وسمعت بعض أشياخي يقول: الذي خلق فسوى وقدر فهذا، هو تفسير العلو الذي يليق بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. قوله تعالى: والذي أخرج المرعى، النبات والكلى الأخضر. قال الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي، جعله غثاء أحوى. الغثاء ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من الحشيش والنبات والقماش، وكذلك الغثاء بالتشديد والجمع الأغثاء. قال قتادة: الغثاء الشيء اليابس، ويقال للبقر والحشيش إذا تحطم ويبس: غثاء وهشيم. وكذلك للذي حول الماء من القماش غثاء، كما قال: كأن طمية المجمر غدوة من السيل والأغثاء، فلكة مغزلي. ده اسمه تمام، ضرب قيس كأن ذرى رأس المجيم للوطن. شكرا. طيب، وحكى أهل اللغة غث الوادي وانجفأ، وكذلك الماء إذا علاه من الزبد والقماش ما لا ينتفع به. وأحوى الأسود، أي إن النبات يضرب إلى الحوة من شدة الخضرة كالأسود، والحوة السواد. قال الأعشر: لم يأو في شفتيها حوة لسع لعس عفوا لم يأو في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب. وفي الصحاح: والحوة سمرة الشفة، يقال رجل أحوى وامرأة حواء وقد حاويت، وبعير أحوى إذا خلص خضرته سواد وصفرة. وتصغير أحوى أحيون في لغة من قال أسيود. ثم قيل: يجوز أن يكون أحوى حالا من المرعى، فيقول المعنى كأنه من خضرته يضرب إلى السواد. والتقدير: أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. يقال قد حاوي، قد حوي النبت حكاه يقال قد حوي النبت حكاه الكسائي. وقال: وغيث من الوسمي حو، طيب، وغيث من الوسمي حو تلاعه تبطنته، عفوا، تبطنته بشيظام صلتان، تبطنته تبطنته بشيء وطنته بشيظام صلتان، صح كده؟ صلتان تبطنته بشيظام صلتان. أنا تبطنته فاعل. وغيث من الوسمي حو تلاعه تبطنته بشيظام صلتان. ويجوز أن يكون أحوى صفة لغثاء، والمعنى أنه صار كذلك بعد خضرته. وقال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقدامه، والرطب إذا يبس اسود. وقال عبد الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضر، ثم لما يبس اسود من احتراقه فصار غثاء تذهب به الرياح والسيول، وهو مثل ضربه الله تعالى للكفار ذهاب الدنيا بعد نضارتها. قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى. قوله تعالى: سنقرئك، أي القرآن يا محمد، فنعلمك فلا تنسى، أي فتحفظ. رواه ابن أبي العمالك. هذه بشرى من الله تعالى، بشره بأن أعطاه آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: كان يتذكر مخافة أن ينسى، فقيل: كفيتكه. قال مجاهد: والكلبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها، فنزلت: سنقرئك فلا تنسى بعد ذلك شيئا، فقد كفيتك. ووجه الاستثناء على هذا ما قاله الفراء: إلا ما شاء الله، وهو لم يشأ أن تنسى شيئا، كقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأعطينكه كلما سألت إلا ما شئت، وإلا أن أشاء أن أمنعك، والنية على ألا يمنعه شيئا. وعلى هذا مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحال في التمام. وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس: فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات إلا ما شاء الله. وعن سعيد عن قتادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وعلى هذه الأقوال قيل: إلا ما شاء الله أن ينسى، ولكنه لم ينسى شيئا منه بعد نزول هذه الآية. وقيل: إلا ما شاء الله أن ينسى ثم يذكر بعد ذلك، فإذا قد نسي، ولكنه يتذكر ولا ينسى نسيانا كليا. وقد روي أنه أسقط آية من في قراءته في الصلاة، فحاسب أبي أنها نسخت، فسأله فقال: إني نسيتها نسيتها. وقيل: هو من النسيان، أي إلا ما شاء الله أن ينسيك. ثم قيل: هذا بمعنى النسخ، أي إلا ما شاء الله أن ينسخه. والاستثناء نوع من النسخ. وقيل: النسيان بمعنى الترك، أي يعصمك من أن تترك العمل به إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه إياه، فهذا في نسخ العمل، والأول في نسخ القراءة. قال الفرغاني: كان يغشى مجلس الجنيد أهل البسط من العلوم، وكان يغشاه ابن كيسان النحوي، وكان رجلا جليلا، فقال يوما: ما تقول يا أبا القاسم في قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى؟ فأجابه مسرعا كأنه تقدم له السؤال قبل ذلك بأوقات لا تنسى العمل به. فقال ابن كيسان: لا يفضض الله فاك مثلك من يصدر عن رأيه. وقوله فلا للنفي لا للنهي، وقيل للنهي، وإنما أثبتت الياء لأن رؤوس الآي على ذلك، والمعنى لا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيك برفع تلاوته للمصلحة. فالأول هو المختار، لأن الاستثناء من النهي لا يكاد يكون إلا مؤقتا معلوما. وأيضا فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف وعليها القراءة. قيل معناه إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله، وقيل المعنى فجعله غثاء نحو إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدم والبهائم فإنه لا يصير كذلك. قوله تعالى: إنه يعلم الجهر أي الإعلان من القول والعمل وما يخفى من السر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما في قلبك ونفسك؟ وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان الصداقة وإخفاءها. وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك، وما يخفى وما نسخ من صدرك. ونيسرك معطوف على سنقرئك. وقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى اعتراض، ومعنى لليسرى أي للطريقة اليسرى وهي عمل الخير. قال ابن عباس: نيسرك لأن تعمل خيرا. قال ابن مسعود: لليسرى أي للجنة. وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة السهلة. قال معناه الضحاك. وقيل: أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل. تعمل آخر الجملة وتعمل به. به وتعمل به. قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. قوله تعالى: فذكر أي فاعظ قومك يا محمد بالقرآن إن نفعت الذكرى أي الموعظة. وروى يونس عن الحسن أنه قال: تذكرة للمؤمنين وحجة على الكافر. وكان ابن عباس يقول: تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي. وقال الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع. والمعنى: فذكر إن نفعت ذكرى أو لم تنفع فحذف. كما قال: سرابيل تقيكم الحر. وقيل إنه مخصوص بأقوام من بعيانهم. وقيل إن بمعنى ما، فأي فذكر ما نفعت الذكرى. فتكون إن بمعنى ما لا بمعنى الشرط، لأن الذكرى نافعة بكل حال. قاله ابن شجرة. وذكر بعض أهل العربية أن إن بمعنى إذ، أي إذ نفعت، أي إذ نفعت كقوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذ كنتم. فلم يخبر بعلوهم إلا بعد إيمانهم. وقيل بمعنى قد، قوله تعالى: سيذكر من يخشى أي من يتقي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزل سيد من يكتب الماوردي: وقد يذكر من يرجوه، إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي. فلذلك علق بالخشية دون الرجاء، وأن تعلقت بالخشية والرجاء. وقيل: أي عمم أنت التذكرة والوعظ، وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى، ولكن يحصل لك ثواب الدعاء. حكاه القشيري. قوله تعالى: وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قوله تعالى: وتجنبها، أي وتجنب الذكرى، ويبعد عنها الأشقى، أي الشقي في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة ومغيرة نزلت في الوليد وقيل نزلت في الوليد بن مغيرة وعتبة بن ربيعة الذي يصنع النار الكبرى أي العظمى، وهي السفلى من أطباق النار. قاله الفراء. وعن الحسن أنه قال: الكبرى نار جهنم والصغرى نار الدنيا. وقاله يحيى بن سلام: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح من العذاب، أي لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة تنفعه. كما قال الشاعر: ألا ما لنفس لا تموت فانقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم. وقد مضى في النساء وغيرها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الموحدين من المؤمنين إذا دخلوا جهنم وهي النار الصغرى على قول الفراء احترقوا فيها وماتوا، إلى أن يشفع فيهم خرجه مسلم. وقيل: أهل الشقاء متفاوتون في شقهم، وهذا الوعيد للأشقى، وإن كان ثم شقي لا يبلغ هذه المرتبة. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: قد أفلح قد صادف البقاء في الجنة، أي من تطهر من الشرك بالإيمان. قال ابن عباس وعفان وعكرمة. وقال الحسن والربيع: من كان عمله زاكيا ناميا. وقال معمر عن قتادة: تزكى قال بعمل صالح. وعن وعن عطاين وعن أواب العالية: نزلت في صدقة الفطر، يعني ابن سيرين: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: خرج فصلى بعدما أدى. وقال عكرمة: وكان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أن ذلك في صدقة الفطر وصلاة العيد. وكذلك قال أبو العالية. وقال: إن أهل المدينة لا يرون الصدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. وروى كثير بن عبد الله عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، قال: أخرج زكاة الفطر، فذكر اسم ربه فصلى، قال: صلاة العيد. وقال ابن عباس وضحك وذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى صلاة العيد. وقيل المراد بالآية زكاة الأموال كلها كلها. طيب. وقال هو أبو الأحوص وعطاء. وروى ابن جريج قال قلت لعطاء قد أفلح من تزكى للفطر، قال هي للصدقات كلها. وقيل هي زكاة الأعمال لا زكاة الأموال، أي تطهر في أعماله من الرياء والتقصير، لأن الأكثر أن يقال في المال زكى لا تزكى. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، أي من شهد أن لا إله إلا الله وقال على أنداد وشهد أني رسول الله. عن ابن عباس إن أنه قال تزكى قال لا إله إلا الله. وروى عنه عطاء أنه قال نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان بالمدينة منافق كانت له نخلة بالمدينة مائلة في دار رجل من الأنصار، إذا أهبت الرياح أسقطت البثر والروط إلى دار الأنصاري فيأكله وعياله، فخاصمه المنافق فشك ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل للمنافق ولا يعلم نفاقه، فقال إن أخاك الأنصاري ذاكر أن بثرك وروط ذاك يقع إلى منزله فيأكله وعياله، فلك أن أعطيك نخلة في الجنة بدلها، فقال أبيع عاجلا بآجل لا أفعل. فذاكروا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه حائطا من نخل بدل نخلته، ففيه نزلت قد أفلح من تزكى، ونزلت في المنافق وتجنبها الأشقى. وذكر الضحاك وأنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الثانية قد ذكرنا القول في زكاة الفطر في سورة البقرة مستوفا، وقد تقدم أن هذه السورة مكية بقول الجمهور، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر، قال القشيري ولا يبعد أن يكون أثنى على من يمتثل أمره في صدقة الفطر وصلاة العيد فيما يأمر به في المستقبل. الثالثة قوله تعالى ذكر اسم ربه فصلى، إذا ذكر ربه. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال يريد ذاكر معاده وموقفه بين يدي الله جل ثناؤه فعبده وصلى له. وقيل ذكر اسم ربه بالتكبير في أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره وهو قوله الله أكبر. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح على أنها ليست من الصلاة لأن الصلاة معطوفة عليها، وفيه حجة لمن قال إن الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله عز وجل، وإذا فيه مسألة خلافية بين الفقهاء، فقد مضى القول في هذا في أول سورة البقرة، وقيل هي تكبيرات العيد. وقال الضحاك وذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى صلاة العيد. وقيل ذكر اسم ربه وهو أن يذكره بقلبه عند صلاته فيخاف عقابه ويرجو ثوابه، ليكون استيفاؤه لها وخشوعه فيها بحسب خوفه ورجائه. وقيل هو أن يفتتح أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فصلى وذكر، ولا فرق بين أن تقول أكرمتني فزرتني، وبين أن تقول زرتني فأكرمتني. قال ابن عباس هذا في الصلاة المفروضة إلى الصلوات الخمس، وقيل دعاء ودعاء الله وحوائج الدنيا والآخرة، وقيل صلاة العيد. قال هو أبو سعيد وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم. وقد تقدم وقيل هو أن يتطوع بصلاة بعد زكاته. قال هو أبو الأحوص ومقتضى قول عطاء، وروي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من أقام صلاة ولم يؤت زكاة فلا صلاة له. قوله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا قراءة العامة، بل تؤثرون بالتاء تصديقه قراءة وبين، بل أنتم تؤثرون قراءة عمرو ونصر بن عاصم، بل يؤثرون بالياء على الغيبة تقديره، بل يؤثرون الأشقون الحياة الدنيا. وعلى الأول فيكون تأويلها بل تؤثرون أيها المسلمون استكثارا من الدنيا لاستكثار من الثواب، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال أتدرون لما آثرنا حياة الدنيا على الآخرة؟ لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشربها لذاتها وبهجتها، والآخرة غيبت عنا فأخذنا العاجل وتركنا الآجل. وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع أبي موسى رضي الله عنه في مسير والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا، قال أبو موسى أنس إن هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم لسانه فريا، فتعال فلنذكر ربنا ساعة. ثم قال يا أنس ما ثابر الناس ما بطأهم، قلت الدنيا والشيطان والشهوات، قال لا ولكن عجلت الدنيا وغيبت الآخرة، ما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا ميلوا. تشديد ميلوا. قوله تعالى والآخرة خير وأبقى، أي والدار الآخرة، أي الجنة خير، أي أفضل وأبقى، أي أدوم من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. صحيح. وقد تقدم وقال مالك بن دينار لو كانت الدنيا من ذهب لو كانت الدنيا من ذهب فلا لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى. قال فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خسف يفنى. قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى قال قتادة وابن زيد يريد قوله والآخرة غير وابقى، وقال تتابعت كتب الله جل ثناؤه كما تسمعون أن الآخرة غير وابقى من الدنيا. وقال الحسن إن هذا لفي الصحف الأولى قال كتب الله جل ثناؤه كلها. قال الكلبي إن هذا لفي الصحف الأولى من قوله قد أفلح إلى آخر السورة لحديث أبي ذر على ما يأتي. وروى عكرمة عن ابن عباس إن هذا لفي الصحف الأولى، قال هذه السورة، قال الضحاك، إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى للكتب الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني الكتب المنزلة عليهما، ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحف، وإنما هو على المعنى، إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف. وروى الأجري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها، أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له 3 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه ويفكر فيها في صنع الله تعالى إليه، في صنع الله عز وجل إليه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في 3 يتزود لمعاد، تزود تزود تزود لمعاد ومرمة لمعاش ولذة في غير محرم، وعلى العقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه، وأن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا إلا فيما يعنيه. قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال: قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال: نعم، اقرأ يا أبا ذر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وذكر الحديث. بارك الله فيك. بكم بارك. أسف نكتفي بهذا. شعب.